ثانيا وهب لنا من ذرياتنا قرة أعين. من ذرياتنا، من الذرية؟ الأولاد من بنين وبنات، لكن الأولاد صغار، صغار البنين والبنات يحتاجون إلى تربية وإلى تهذيب أخلاق. وما أحسن أن يلقاك صبي صغير في سن التمييز تقول أحفظت شيئا من القرآن؟ يقول نعم. اقرأ الفاتح يقرأه عليك، الإنسان يمتلئ قلبه سرورا. وهذا والحمد لله يوجد الآن، يوجد أناس ولله الحمد إذا جلسوا مع أولادهم الصغار درسوهم القرآن، علموهم شيئا من أصول الدين ولو كانوا صغارا. الصغير ما ينسى، لا ينسى ما سمع ولا ما رأى. علم ولدك الذكر أو الأنثى إذا جلست معه على القهوة، على الغداء، على العشاء، على مجلس سهر، علم أدب كله يا بني كذا، يا بنتي كذا. كذلك أيضا علم الصدق، أخبره علم الصدق، لا تعده موعدا فتخلفه. إذا وعدته موعدا فأخلفته استسهل الكذب واستسهل إخلاف الوعد. لو قلت تعال تعال تعال يا ولد أبعطيك حلاوة، ودخلت لك في مخواتك على أنك إيش تبي تعطيها الحلاوة، ثم يوم جاء مسكته، أما تبي تضربه ولا تهوش مثلا ولا ما تعطي الشيء، ماذا يكون رد الفعل في نفسه؟ سيكون شديدا، وسيتعود الكذب، سيتعود الكذب. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا صاح الصبي قال اسكت اسكت اسكت اسكت، تبي حلاوة؟ نعم، الصبي على طول يسكت لأن الحلاوة عنده من أغلى شيء. إذا أسكت قال لا عمري تعود له، وهذه الحلاوة عنده. هل هذا صواب؟ لا. لكن إذا لم يكن معك حلاوة تفي بوعدك، كله اسكت يا ولد، السهم هو زين، وقل له كلام يكون حقا. وكذلك أيضا أمرهم بالصلاة، متى نأمرهم بالصلاة؟ لسبع، قبل السبع لا تأمرهم، إن صلوا من أنفسهم فذاك المطلوب، ولا تمنعهم، لكن لا تأمرهم لأنك لست أحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يأمرنا أن نأمرهم إلا سبع، بعد إلى العشر، فإذا أتم عشرا فحينئذ يضربون، لكن ليس ضربا مبرحا وليس كضرب البالغ منهم، بل ضرب يحسون باهتمامك بالصلاة. ولكل مقام مقال، والصبيان يختلفون، بعضهم عنده شعور قوي بمجرد ما تنهره أو تأمره يمتثل، وبعضهم عنيد لا يزداد بمثل ذلك إلا نفورا منك. فلكل مقام مقال.